الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو العباد أيهم أحسن عملا، قسمهم إلى قسمين، فمنهم شاكر ومنهم كفور. أحمده وأشكره وأسأله أن يوفقنا لصالح الأعمال والأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، هل تعلمون ما هو ذلك اليوم؟ هو والله يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى، يوم الصاخة، يوم تفتح السماء بالغمام، يوم تفتح السماء فتكون أبوابا، فينزل من كل سماء ملائكتها، ينزلوا ليحيطوا بأهل الموقف في ذلك اليوم الذي يتجلى فيه الرب لفصل القضاء بين الخلائق. عباد الله، إذا تحققنا ذلك وآمنا به علمنا حق اليقين أن هذه الحياة الدنيا لا بد لها من الزوال، وأنها دار ممر وعبور إلى الآخرة، وأن أهلها سينتقلون منها إلى ما قدموه من الأعمال. فتذكروا عباد الله، تذكروا حالتكم عند حلول الآجال ومفارقة الأوطان والأهل والعيال والجيران، تذكروا حينما تشاهدون الآخرة أمامكم وأنتم مقبلون إليها وأنتم منتقلون إليها مدبرين عن الدنيا، تذكروا حالة الاحتضار، تذكروا نزول ملك الموت. فإن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فيمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ ويقولون: فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحوا له،

في نيل عرض من الدنيا أو توسيع الفلل وارتفاع القصور، فإنما الحياة الدنيا لهب ولعب ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تزدهر قليلا ثم تزول سريعا. فتنافسوا أيها المسلمون في أعمال الآخرة لتدركوا الأجر العظيم في يوم القيامة، فإن الدنيا مزرعة الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، واجعل القبر لنا بعد منازل الدنيا أفسح المنازل، وآمن خوفنا يوم الفزع الأكبر، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل حق تقاته، واستعدوا لما أمامكم يوم العرض الأكبر على الله، حين ينقسم الناس إلى قسمين، سعداء وأشقياء. فأما السعداء ففي روضات الجنات، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الأشقياء فمآلهم إلى النار، لهم فيها زفير وشهيق، يطعمون الزقوم ويسقون فيها ماء حميما يقطع الأمعاء والأوصال، ولا يسمع لهم دعاء ولا يرحم لهم بكاء، ولا يزدادون من طول مكثهم فيها إلا عذابا. فالحذر الحذر يا عباد الله من جميع المعاصي ومن مضلات الفتن ومن اتباع الشهوات. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتأهبوا للعرض الأكبر على رب العالمين. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا على رسول الله، فما أمركم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ويدك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انصر المجاهدين من المسلمين في برك وبحرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح إمام المسلمين وارزقه الجلساء الصالحين الناصحين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، وجنبنا وإياهم ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.